يا ميجانا ويا ميجانا ويا ميجانا يسعد مساكم يا أعز أحبابنا يسعد مساكم يا جايب أنين الشوق تقصمنا وما دام قلبي اليوم عالسهرة نوى جايب أنين الشوق تقصمنا وما دام قلبي اليوم عالسهرة نوى ومع كل هبة عاصفي وموجة نوى بهدي سلامي لأحباب قلوبنا يا ميجانا بحرت بعيون كهربني بحرها ونقلني عاد جديدي بحرها أنا بحرت بعيون كهربني بحرها ونقلني عاد جديدي بحرها صرت مشحون عم بعطي بحرها قوافي وزنت عالوافر بحرها وشفاف الماء تفلفلني بحرها سبع قبلات عالداير بحرها تحت تشلفت بنار اللهاب يا بوي يا بوي يا بوي ويلي دلعونا ويلي دلعونا لا تشدوا حبايلي الهوى رجعتي لعنا ما عدت تهدي يلي سافرتي عفرنسا مدي رجعتي لعنا ما عدت تهدي صرنا نتلف لك ما كنت تردي وحطيت الوصف عالتليفون We'll be right back. ومشيتي جيش بيمشي وراك عشرة من النبع يجيبولك ماي وعشرة من السوق يجيبوا الفواكه عشرة بيكونوا إلك قربي وعشرة بالقصر بيبقوا معاك عشرة بالحي يسووا دوري وعشرة يتحدوا للي يتحداك وعشرة للحاطب من البري وعشرة للبوش بيرعى حماك وعشرة لجنينة ورد السامي وعشرة لصنع الكحل لعيونا فتحتي محل صرافي عطلوا على عمل عدمتينا العافي يلي فتحتي محل صرافي عطلوا على عمل عدمتينا العافي بدك تروي اكل يومك نافي ونحن عم ناكل خبز وزيتونا حبيب القلب راح وجفاني كرمال احباب وعاصي الحلاني ولا الصبح بيبقى يغني دلعونا ويلي تشدوا حبال الهوى بترمونا.